من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح. مساء الخير. سمير يا دكتور. عامل ايه النهارده يا صفية؟ الحمد لله، بس جسمي كله بينشر علي. معلش، علاج الكسور بياخد وقت. حسنية يا حسنية. نعم يا دكتور اسلام. زود لها جرعة المسكن علشان تعرف تنام وترتاح شوية. حاضر يا دكتور. الصبح قبل نبطشيتي ما تخلص حاجة تطمن عليك يا صفية، عن إذنك. لو سمحت يا دكتور. أيوة. أنا عاوزة قلم وورق. قلم وورق؟ أنت هتكتبي جوابات لحد؟ أيوة، لولادي ناصر ومحمد. أنت عندك ولاد؟ دول ما جوش زاروكي ولا مرة من يوم ما دخلت المستشفى. معلش، أنا عذراهم، أصلهم لسه صغار. صغار؟ أيوة، نصر في 5 ابتدائي ومحمد في 4. ودول هيعرفوا يقروا جواباتك؟ ما يكبروا هيجروها ويفهموها، وجايز يحققوا وصيتي اللي فيها. حاضر، بكرة هجيب لك بلوك نوت بحاله، عن إذنك. عامل إيه النهاردة يا أنسة سلوى؟ الحمد لله يا دكتور. هو أنا هفك السلك إمتى؟ شد حيلك امال يا سلوى، الكل مستنيكي عشان يفرحوا بيكي. تفرحوا بيا ولا تدفنوني بالحياه ياما؟ كلام ايه اللي هتقوليه ده يا بنتي؟ البت ملهاش الا الجواز، الجواز سترة. لما اكبر ويكون في قبول ياما. قبول ايه وكلام فارغ ايه؟ انا اتجوزت وانا في سنك، وبعدين انت عاوز ابوك يقطع خبرك؟ ده حتى سعداوي زنة شباب المراغة كلها، وحدها أرض وحيعيشك أحسنها عيشة. لكن مش رايده ياما، أنا رايده أكمل علامي وأدخل الجامعة. يا دي السواد اللي انت فيه يا أم سلوى، علم إيه وجامعتها يا مكسوفة الرقبة انت؟ إحنا وافقنا إنك تاخدي الإعدادية عشان تفك الخط وبس، بعد كده ملكيش إلا بيت جوزك. حرام عليكم، حرام عليكم يا ناس، ارحموا ولادكم بقى. مصيبة صفية مش لازم تتكرر. ايه دي؟ مالها دي؟ سيبيها تكمل علامها، بكفاياكم جهل وتخلف بقى. الله، جرى ايه؟ انت عندك لطف يا ستنتي ولا ايه؟ ما تخليكي في حالي، انا بتحدث مع بنتي. معلش ياما، طولي بالك عليها، دي مسكينة وطول الليل بتنازع. انا بتكلم معاك، انت بنتي ويهمني مستقبلك، مالها هي؟ استقبلها الصح هي اللي لازم تفكر فيه وتخطط له، بلاش تبقى نسخة مني. تحب تشوفيها زيك دي؟ ها؟ تحبي؟ لا، ما حبش. يبقى خلاص، سيبيها تكمل علامها وتتجوز اللي بتريده، وإلا هتندموا في وقت ما ينفعش فيه الندم. ويا ويلكم الدعني بضميركم بعد ما ترحل وتسيبكم. فلله ولا فعلك يا ست انتي. صدقيني صدقيني يا أبو سلوى، هو ده اللي حيحصل. أعوذ بالله. اسمع يا بنتي، بقول لك ايه، انت مالكيش جعاد هنيه مع الناس دي. اطمن ياما، الدكتور بكره هيفك سلك العمليه ويكتب لي على خروج. هانت، نصبر لغايه بكره. وكمان انا نفسي اكمل علامي وادخل الجامعه. صغير ايه يا بنت؟ ده بنت خالتك فاطمه اتجوزت وهي في سنك، بعدين تعليم ايه وجمعت ايه اللي بتقولي عليه؟ انت خلاص مدام عرفتي تفكي الخط يبقى كفاية علام. ياما حرام عليكي، أنا بحب العلام وكمان شاطري، وإن شاء الله هدخل الجامعة وهشرفك في البلد كلها. بس يا بنت فضي هسيري، انت هتتجوز العريس ده غصب عنك، اخوك محمد عطاه كلمه، ها ولا انت عاوزه تصغريه قدام الناس؟ يا ام حرام عليك، حرام عليك. هاني قلت هتتجوزيه يعني هتتجوزيه؟ لو كان ابوك عايش وسمع منك الكلام ده كان كسر دماغك. الفرح الخميس بعد الجاي. قعدت اعيط وقلتم على خدي يمكن أصعب على أمي وأخوي، لكن كانت قلوبهم حجر وتحقق اللي عاوزين وتجوزت عبد العال. إنسان جاهل ما يعرفش من الدنيا إلا فلاحة الأرض، أفكاره عجيمة، الزوجة في نظره مجرد جارية ملهاش رأي، مهمتها تخلف وتكنس وتمسح وتساعد في الغد كمان. وبعدين كل ده ما كانش هممني، لأني قلت بيني وبين نفسي لازم أنا أكمل عالمي منازل، وفعلا ابتديت أذاكر بعد ما خلص شغل الدار. لقيت ما في يوم ما طلعت له الشمس كنت بذاكر، وفوجئت بحماتي بتصرخ فيا وبتقول أنت بتعمل إيه يا أختي؟ بذاكر يا خالتي. ما أنا شايفة، هم قالولك عليا ما بشوفش؟ مش قصدي والله، أنا بجاوبك على سؤالك. وإحنا مش فاتحينها مدرسة هنا؟ يلا قومي شوفي شغل الدار بلا دلع ماسخ. انا خلصت شغل الدار. اكده؟ طب يلا غوري على الغيط ساعدي جوزك. حاضر يا خالتي، هخلص مراجعه الدرس ده واقوم. انا قلت قومي تبقي قومي، وادي الكتاب اللي معصيته على ايامه. حرام، سيبي الكتاب ما تقطعهوش، حرام عليك يا خالتي. يا دنايا يا بنتي، وبعد ما قطعت الكتاب اللي في يدي دورت على الكتب التانية وقطعتها كلها، وهي بتسب وتلعن اليوم اللي جوزتني فيه ابنها. كان يوم أسود يوم ما بليت ابني بيكي، عاوزة تكملي علامك علشان بعد شوية تتبطري عليه وتعيريه بجهله؟ أبدا يا خالتي، أنا بحب العلام وما بعملش حاجة تغضب ربنا. وكمان بترد علي؟ طب تعالي بدل. حرام عليك يا خالتي. نكسر بالك ولا حرب فيكي. حرام عليك يا خالتي، ارحميني. ربنا ياخدك قبل ما تضحك الناس على ابنك. طب يا اختي تشملي الكده وخلي في حتة عيل. سيبيني انا هروح لاهلي. ما فيش خارجة من هنا الا على قبرك، تعالي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا رب، دي ست قاسية وظالمة. وكان جوزك رأيه ايه لما عرف؟ رأيه كمل عليا ونزل فيا ضرب هو كمان. يا ساتر يا رب يا ساتر، وما حدش جه يغيتك يا بنتي؟ الجيران كانوا بيخافوا من شرهم، والامر في النهايه راجل بيقدم مرته وست بتقدم مرات ابنها. اعوذ بالله. ايه يا جماعه في ايه؟ ابدا يا ست الحكيمه، بنطمن على صفيه بنتي. سايبة سريرك ليه يا سلوى؟ أبدا، بدردش مع صفية شوية. طيب دردشوا براحتكم بعد ما تاخد العلاج. كتر خيرك كتر خيرك يا ست الحكيمة. العفو. بقول ايه يا صفية يا بنتي؟ أيوه. ما حاولتش تهرب من السجن والتعذيب ده؟ حاولت وما عرفتش، حمد الله يجازيها كانت بتراقبني منين ما اروح. وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ مرت ايام وشهور وخلفت ابني الاولاني ناصر. صفية، ربنا بيحبك عشان خلفت واد، رفعت راسنا. تعرفي لو كنت خلفت بنت كنت فطستها قدامك. يا ساتر يا ساتر يا رب، ايه الجبروت دي؟ دي كانت عيشتي، ذل ومهانة واستعباد في الدار والغيط، واللي كان بيهون عليا النظرة في وش ابن ناصر والأمل في رعايته لغاية ما يكبر واشوفه دكتور قد الدنيا. لكن ها لسه فيها لكن؟ طبعا يا خالة، طبعا. وايه اللي حصل يا صفية بعدك دي؟ اللي حصل مررت وغلبت مررت العيشة اللي كنت عايشاها. كل شيء ممكن يهون إلا اللي حصل من حماتي. أما تعال هنا يا ولد. أيوة يا ستي. صفية دي خدامتك مش أمك، فاهم؟ اوعاك تسمع كلامها وتنفذه، فاهم؟ انت ولد ابوك عبعال، اذا سمعت كلامي ده ونفذته عم جيب لك شوكولاتة وحاجات حلوة كتير. حاضر يا ستي. اتقي الله يا خالة، اتقي الله، بتعصي علي ابن الحيلة. انت مأموريتك انتهت بمجرد خلفتك ليه. التربية دي علي انا. دي قلة التربية وظلم ما يرضاش به ربنا. هترفع صوتك علي؟ طب تعالي هنا. شايف يا ولد؟ شايف؟ لو ما سمعتش كلامي هتنضرب زي الخدامة دي، فاهم؟ فاهم يا ستي. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة اللي حصل ده كله وأكتر منه يا خالة؟ حصل إيه تاني يا مسكينة؟ مرت أيام وخلفت ابني التاني محمد، وسيطرت عليه حماتي زي ما سيطرت على أخوه ناصر، وبقول ولاد بيكرهوني وبيعملوني كأني خدامة عنديهم. وأبوهم يا أخت أبوهم مفيش في قلبه ذرة رحمة؟ بيتفرج وساكت؟ ما كانش يقدر يقول لأمه كلمة واحدة. يا حامتي يا سوادي يا سوادي على الرجالة. واللي زود الطنبلة لما قررت بإن الولدين يروحوا الغيط يساعد أبوهم. إيه؟ لا مش ممكن، حرام عليك يا خالة، دول لسه صغار. لازم يتعودوا على الرجولية، وبعدين هم هيشتغلوا في أرض غريبة، ده أرضهم ولازم يرعوها. ولادي لازم يدخلوا المدرسة ويتعلموا ويحققوا الحلم اللي أنا انحرمت منه. حلم؟ حلم إيه يا أم حلم أنتِ؟ ناصر ومحمد رجالة ولازم يفلحوا ويزرعوا أرض أبوهم وجدودهم. ومال بعد ما يكبروا ويتعلموا يفلحوا ويزرعوا؟ لا أنا قلت بلاها علام. وأنا قلت لازم يتعلموا، وإلا والله حولع في روحي. إيه؟ اتجننت يا صفية؟ عم تجيب لنا العار؟ خبر الناس عيقولوا إيه لما تموتي نفسك؟ يقول اللي يقولوه، ولادي لازم يروحوا المدرسة. طيب يا صفية، طيب لما يعاود جوزك من الغيط انا هقول له على كلامك الماسخ ده. يما يما خف شويه عن صفيه والعيلين. هتقول ايه يا عبال؟ انت هتعصي مرتك والعيلين علي؟ ما هو علام العيلين احسن ليهم يما، وبصراحه ولادي لازم يتعلم. ايه اللي غيرك يا ولد؟ احساس الاب غير احساس الجوز يما. معناته ايه الكلام ده؟ لما رفضت صفية تكمل علامها ما كنتش حاسسها قوي، لكن لما الموضوع جه لحد ولادي احساسي هنه اتغير ياما. لازم ولادي يتعلموا ويبقوا احسن ناس في سوهاج كلها. اكده؟ طيب يا عبال كتر خيرك يا عبد العال. ايه غريبة، اول مرة يعني تسمعيني كلمة زين. الكلام الزين كتير وموجود، بس بيطلع لما تسبقوا مواقف زين يا عبد العال. حقك علي يا صفية، أمي ظلمتك وأنا مش قادر أكسر لها كلمة. عارفة وعذراك وعذراها، دي مهما كان انت ابنها الوحيد وانكفت على تربيتك بعد وفاة أبوك الله يرحمه. انت هتجننيني يا صفية، عذراها وعذرا أمه القاسية دي كيف؟ أيوة يا خالة أيوة، احنا في دار شهاجة ولازم نعذر بعضينا بردك. افهم منك دي ان الحال اتصلح؟ ابدا ابدا. كيف يا بنتي؟ حماتي ما نسيتش ان كلامي في علام الولدين مشي عليها، صرتها في قلبها ولبدت لي في الدورة. ها وعملت ايه حماتك؟ في يوم كنت بذاكر على سطوح الدار لناصر، كان في سنة خمسة ابتدائي وكنت بتابعه، وكان محمد في تالتة ابتدائي بيذاكر جنبينا، وفجأة سمعته بيصرخ. الحديني ياما. ولدي خوي محمد هيرجع من على السطوح ياما. هناك اهو. ولدي ما تخافش يا محمد، تعالي يا ولدي، هاتي يدك شد معايا يا ناصر. تعال يا اخويا. يا نهار مش فايت، يا نهار مش فايت كده يا وش الشوم، مش واخده بالك من ابنك؟ الحمد لله يا خاله، ربنا سلم سلم الحمد لله. سلم كيف؟ طب لما يرجع جوزك من الغيط انا هقول له، لما اشوف هيعمل معك ايه. هيعمل ايه يعني؟ هو انا يعني اللي كنت السبب؟ ايوه انت السبب، حرام عليك. واذا ما كانش هيتصرف معاكي انا هعرفه مدامه. بقول لك ايه يا ست انت، ولادي هم كل حياتي، واذا ضوفر واحد فيهم اتخدش هيكون اخر يوم في عمري، انت فاهمة؟ طلقها يا عبد العال، طلقها، خليها تغور في داهية قبل ما تحسرك على ولادك. انت هتقولي ايه بس يما؟ ايوة يا ولدي، انا بقيت بخاف على ولادك منها، دي مهملة. انا حذرتها، واذا تكرر اهملها تاني هيكون اخر يوم في عمرها. ربولي الرعب، بقيت خايفة ان عيل من عيالي يجرالوا ولو حاجة بسيطة من شجاوته يتهموني بالإهمال وينفذوا تهديده، يا إما بطلاقي يا إما بقتلي. إن شاء الله اللي يكرهوك يا مسكين. لغاية ما في يوم صحيت على صراخ ودوشة قدام الدار. يا ساتر يا رب، الحرمانات الحمد لله جت سليمة. سليمة إيه بس يا أستا عسوس؟ الواد بتعرف راسه، هو اللي جينا قدام العربية. يا عالم أنا ماليش ذنب. طب يلا نجي بيها المستشفى قبل دمه ما يصفى. تعال يا ناصر، تعال يا حبيبة خافشي. في ايه؟ في ايه يا ولاد؟ في ايه؟ ناصر ابن ابنك يا خالي خبطت عربية وجريوا بيها المستشفى. واد يا محمد اجري، انت هبط من الغيط. اجري. حصل ايه؟ طبعا ما انت بسابع نومه وسايبة اولادك بدون مراعية. ايه بس يا خالتي طمريني. خدني يا مكاوي، خدني على المستشفى علشان اطمن على ابني. حبيبي. حاضر يا خالي، حاضر. تعالى استنى، انا جاية معاكم من النهاردة. طريق ناس عفية. انت بتقول ايه يا خالة؟ خالة يا خالة، ام عبد العال ما يصحش كده، يومه برضو مهما كان. بقى دي امي دي، يلا خوري من وشي، خوري. يلا مكاوي على المستشفى. يلا. في ايه؟ مهل الوصف؟ اتطمني يا عبد العال، جيريو بيها المستشفى. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. استنى خدني معاك. انزى بمكانك، انزى بمكانك لحد ما ارجعلك، ولما ارجع هيبداني معاك حساب تاني. حساب؟ حساب ايه؟ طب وانت يا ضنايا ذنبك ايه؟ قولي لهم يا خالة، قولي لهم. المهم رجعوا بالولا راسه مربوطة وهدومه غرقانة دم. يا دنا يا ولد، جدلوا منهم في حضني، زجوني ورموني على الأرض. أي حرام عليكم. خدي الواد في حضنك يما، أما أنت بقى فتعالي تعالي. حرام عليك يا عبد العال، سيبتاني. اخلصي اخلصي، أنا لازم أحاسبك على إهمالك في عيالك. خذ عم علي الشومه دي نسلها عليها. هات يما، هات. تعال تعال، خذي خذي خذي خذي. كسر عظمي وما فكتش إلا أنا في المستشفى مربطة زي ما أنتم شايفين. أعوذ بالله. ناس ما فيش في قلوبها رحمة، ده ظلم يا بنت، ظلم كبير. الظلم ابتدى من يوم ما أهلها جوزوها وهي بنت 15 سنة، من واحد أكبر منها وجاهل وما فيش عنده رحمة. أيوة يا سلوى يا بنت، عندك حق. عشان كده وقت غلطي غلطة أهلي يا خالة، وتجوزوا سلوى في السن ده من واحد مهما كان غاني. سيبوها تكمل علامها وتختار شريك حياتها. عندك حق يا بنتي. يا احنا كنا حنغلط غلطة وحنظلم سلوى ظلم كبير قوي قوي. يلا يا جماعة زيارة انتهت، اتفضلوا سيبوا المضى يرتاحوا. حاضر يا ست الحكيم، حاضر. بقول ايه، مش عاوزة حاجة يا صفية يا بنتي. كتر خيرك، بس نفسي أشوف ولادي يا حبيبتي يا بنتي. عامله ايه النهارده يا صفيه؟ الحمد لله يا دكتور. بتستريحي نفسك شويه وكفايه كتابه جوابات. دي مش جوابات، دي وصيتي لاولادي. وصيتك؟ خلي عندك امل يا صفيه، بكره تخفي وترجعي بيتك وتربيهم وتكبريهم وتطمني عليهم كمان. يا ريت يا دكتور، يا ريت. عن اذنك. وبعد هالك يا صفيه، كفايه كده. انا خلاص كتبت النصر ابني اللي نفسي فيه، قصته يكمل علامه يبقى دكتور، وشرحت له الظروف كلها وظلم اهلي وابوه وسته ليا. اما محمد ولدي لازم يطلع وهندس ويبني ويعمر، مش يهد زي ابوه وسته. وحدي الله يا صفية، مش كده امال. لا اله الا الله محمد رسول الله. تفتكري امك هتقدر تجيب ولادي يزوروني ان شاء الله؟ المهم انت حاولي تنامي وتستريحي عشان تقدري تقعدي معاهم. حاضر حاضر يا سلوى. أنا أحلم وأحلم زيارتهم لي. أيوة كده يا حبيبتي، نامي وأنا هغطيك. نامي يا حبيبتي. تشوف الموت ولا تشوف اولادها اللي ما تتسمى دي؟ يا ساتر يا رب. يا ست ام عبد العال، صفيه حالتها صعبه قوي. واذا كان على عبد العال انا هروح الغيط استاذن منه. ايوه، وانا مستعد اوصلهم للمستشفى وارجع لك بيهم بعد ساعه زمن. انتوا كلكم متفقين عليا ولا ايه؟ ابدا، لكن حاله المسكينه صفيه صعبه قوي زي ما بتقول الخلم مسلوي. ولو قدر الله وجر لها حاجه اهل البلد هياكلوا وتشكوا. ها بقى كده؟ ايوه. ها قلت ايه؟ ماشي اللي تشوفوه، بس فهموها ان الزياره دي مش هتتكرر تاني ابدا. صفيه صفيه اصحي، ولادك جم يزوروكي. سلامتك يا ام، وحشتينا يا ام. اصحي اصحي يا بنتي، ناصر ومحمد هم. ايه هي ما بتردش ليه؟ وسعي كده يا بنتي، انده الدكتور بسرعه يا استاذ عزوز. ايوه حالا حالا. فوق فوق يا صفي، فوق. اصحي يا صفي. الدكتور اهو. ايه في ايه يا جماعه؟ مالها صفي؟ ما بتردش علينا يا دكتور. طب لو سمحتوا اهدوا شويه وسيبوني اشوف شغلي، من فضلكم كلكم خرجوا برا. حاضر. خير يا دكتور؟ طمنا. الباقي في حياتكم. بتقول ايه؟ يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي يا بنتي. ربنا تب عليك يا حبيبتي من أسود جوزك وحماتك وظلم أهلك. يا حبيبتي في الجنة ونايمها يا صفية. سيداتي سادتي، هذه هي القصة التي فازت بجائزة البرنامج عن رسالة للمستمع. خلف السيد محمد، قرية العمور، مركز المراغة، محافظة سوهاج. اشترك بالتمثيل حسب سماع الأصوات نادية الشناوي، أحمد السعدني، ميرفت العيدي، سامية صالح، فوزي المليجي، عائشة سالم، عادل الزهدي، جمال زغلول، نورهان نيازي. وقامت بدور أم سلوى الفنانة القديرة رجاء حسين، بالاشتراك مع الفنان القدير المرسي أبو العباس. وقام بدور الحماة بشرى القصبي. والأطفال محمود عاطف، علي حسين، أيا نجاح. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. عزيزي المستمع، إن كانت في حياتك قصة فابعثها لنا فيما لا يزيد عن صفحتين، وأرسلها في خطاب تكتب عليه من الحياة إدارة التمثيليات البرنامج العام مبنى الإذاعة والتلفزيون كورنيش النيل القاهرة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 300 جنيه. عزيزي المستمع، إلى اللقاء قبل هذا الوقت بنصف الساعة من كل أسبوعين لنقدم لك من الحياة. من الحياة برنامج يكتبه ويخرجه إسماعيل عبد الفتاح.